وما تلك الكارثة السريعة ما قصدكما؟ فقالت له المرأتان: لا نسقي حتى يفطر الرعاء، أي حتى يخرج الناس بأنعامهم فننزل نحن، وحتى لا تفتح مجالا للسؤال والجواب مع موسى، فقد خشيت أن يسألهما: أليس لكم أب؟ أليس لكم إخوة؟ ما الذي أخرجكما وأنتما امرأتان؟ وقبل أن يسأل موسى قالتا له: أبونا شيخ كبير. لا سيناريو ولا حوار ولا بنصوار ولا بنجور ولا ارفوار ولا بيبان ولا لا لا لا. إنها الأمم إذا تأدبت بآداب الله وتخلقت بأخلاق الله لا تسقى لهما. وبعد أن سقى لهما توجهتا إلى دارهما وتولى هو إلى الظل. الجوع يعبث بأمعائه، فقد كان طول الطريق لا يأكل إلا من نبات نبت هكذا دون أن يعرف له طعما ولا اسما ولا لونا. تولى إلى الظل، جلس تحت ظل شجرة، وقد بلغ به إحياء مبلغه، فأرسل برقية عاجلة إلى رافع السماء بلا عمد، وجاء نفس البرقية: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني فقير، إني فقير. إن واسمها وخبرها ولما أنزلت إلي، أي إني فقير لأي شيء أنزلته إلي، فالأمعاء تتلوى من لهيب الجوع. رجل قطع الطريق الصحراوية من محافظة الشرقية عاصمة الفراعنة، وكانت البلد تسمى صار الحجر في محافظة الشرقية، اتخذها الفراعنة عاصمة لهم. ترك موسى صار الحجر إلى أن دخل سيناء، وظلت قدماه تمشيان في رمال سيناء ترفعه موجة من الرمال وتضعه أخرى، تشرق عليه الشمس بلهيبها، ويأتي عليه الليل بنسيمه، إلى أن سقى الأغنام وتولى إلى الظل. ولم يرسل الى ادارة الامن الغذائي برقية، ولا الى ادارة غرف اللاجئين، انما ارسل برقية الى من لا يغفل ولا ينام. اذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. والله لا يفسد الحياة إلا رذيلتان: الظلم والنفاق. لا يفسد أي مجتمع إلا إذا حل فيه الظلم واستشرى فيه النفاق. فإذا ما اختلط الظلم بالنفاق واتحد كلاهما أنتجا الحقد. الظلم والنفاق، ظلم زائد نفاق يساوي حقد. ووصلت البرقية إلى رافع السماء بلا عمد،